الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الوجه العقلي لولاية الفقيه و قلنا قبل الورود في هذا الوجه لا بأس ببيان مسألة الولاية والحكومة وشروط الوالي في كلمات به اصطلاح الفلاسفة والعلماء و مرادنا بالعلماء المتكلمين يعني الذين نظروا إلى المسألة من جهات عقلية و تعرضنا لبعض العبارات منها عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا والذي يظهر منها أن الاعتبار في الحاكم في الأكثر بعنوان الإدارة التدبير طبعا بشرط أن يكون عالما بأحكام الشريعة يعني بأحكام القانون الذي يريد تطبيقه. إذا كان عالما يكفي هذا المقدار، المهم أن يكون أكثر تدبيرا وإدارة وحسن الإيالة و إدارة المجتمع في تعبيرنا. و جملة من العبارات نقرأ بعد جملة من العبارات من المتكلمين. طبعا الشيخ الرئيس في كلماته هذه جعل الناس أصوب من غيره، تعرض من كلام و لكن يلاحظ في مجموع كلامه أنه لا يريد إسناد هذا إلى الشرع المقدس، يعني استظهار هذا المعنى من الشارع من الدين من الشريعة من القرآن. يذكر ما يستغل به عقله وليس جمعا بين العقل والشارع كما فعله المتكلمون. ونقرأ عبارات ولكن مع ذلك يعتبر أن المقنن أن الذي شرع هو الذي يجب عليه القيام بشؤون الحكومة وتعيين الحاكم، يعني من هذا المقدار من كلامه يمكن ربط كلامه بالشريعة المقدسة. ولكن وغرضي من هذا الإشارة إلى أن مثلا الفيلسوف الآخر وهو الفارابي حتى هذا المقدار من الإشارة لا يوجد لديه. الظاهر من عبارات الفارابي أنه أراد أن يحكم بما يحكم العقل مطلقا من دون التزام به شرع مقدس بشرع معين. و اشترط الفارابي في الحاكم ان يكون المعروف من مذهب كتابه اراء اهل المدينة الفاضلة له 12 صفة يعني مواصفاته. الاول ان يكون حكيما فيلسوفا، الثاني ان يكون شجاعا الى اخره اخر الاصول. فقط غرضي كان من إعادة الكلام حول كلام الفارابي أن ما أفاده الفارابي تقريبا يستفاد، طبعا هو نظمها ورتبها، تقريبا يستفاد من كلمات حكماء يونان، هذه الأوصاف التي ذكر الفارابي في الحكومة الفاضلة في المدينة الفاضلة تقريبا يستفاد. مثلا كتاب الجمهور أو الجمهورية لأفلاطون، طبعا الكتاب بعنوان مناظرة بين سقراط أستاذه وبين جملة من السلام من الشباب وغيره. فمثل هذه الكتب تعتمد تنسب إلى أفلاطون وأخرى إلى أستاذه سقراط سئلت رغض نظر. تقريبا المعاني التي قالها الفارابي تستفاد من هذا الكتاب، طبعا في فصول مختلفة من الكتاب من يراجع إلى كتاب الجمهور لأفلاطون يجد فيه مثلا أن يكون حكيما أن يكون شجاعا أن يكون عفيفا أن يكون صبورا، هذه الأوصاف في أبواب مختلفة. طبعا معروف من مذهب سقراط أن أصول الأخلاق الحسنة وأصول باصطلاح كمال الإنساني أربعة، العفة والحكمة والشجاعة، فهو يؤمن بوجود هذه الصفات في الحاكم. طبعا لا أدري صحته، يعني هنا كلام كلي في صحة هذه الكتب بإسنادها إلى سقراط، تنسب هذه الكتب إلى أفلاطون وأنه نقل كلام أستاذه سقراط، بحث بينهم وأنه واقعا كلام سقراط هذه الكتب أم كلام أفلاطون نفسه. العجیب مثلا یؤمن بالاشتراکیه فی الاموال و النساء و الاولاد للملوک و الحکام، یعنی مو حکام، عمراء، امیر الجیش، طبقت عمراء، الرؤساء لابد ان لا تكون لهم زوج معین او مال معین او ولد معین. عجیب، یعنی انصافا انسان یتحیر کیف هذا الرجل سواء كان عليه ارسطو في كتابه سياسه يرد عليه رشد فالحق معه انصاف. طول التاريخ لاجل النساء والاموال لاجل الاولاد صحيح هذا الشيء، لكن ليس علاجه هكذا. اذا وجدنا مشكله ليس كل علاج كل مشكله قطعه نهائيا، خب له ترتيب صحيح. اذا واحد فرضنا عينه في وجهه يقلع عينه مثلا انه في عين وجه، خب هذا ليس متعارفا. اذا فرضنا في لسانه ورم موجود ليس معنى ذلك يقطع لسانه، كانما هذا المثل العربي المعروف اخر الدواء الكي، يعني اخر الدواء الانسان يستعمل كي، هو كانما اول الدواء عنده. من جمله ما يصر عليه في كتاب الجمهور الاشتراكيه في الاموال والنساء للحاكم، وان الحاكم لا يملك زوج معين. عجيب، يعني لا يكون في عقده زوج معين ولا ولد معين، حتى ولده لا يعين، يعني ولد الحاكم يؤخذ الى مكان خاص لتربيه الاولاد ويربى بحيث ينظر المجتمع كلهم اولاده. على این انصافا هذا الكلام في غايه الغرابه من هذا الشخص ايا كان صورات او تدبير وافلاطون. كما ان ارسطو هم نقد عليه في كتاب السياسه غرابي هؤلاء الثلاثه صورات افلاطون. تقريبا ما قاله الفارابي غرابي من هذا الكلام ما جاء في كتاب الجمهوريه لافلاطون وهو ينقل عن استاذه صورات، وما جاء في كتاب السياسه لارسطو تلميذ افلاطون. انصافا ما قاله الفارابی کلام منظم لکلام هؤلاء، شيء منتب ومرتب. كما من كلام الفارابی لا يستفاد اساسا ارتباط الدين بالولاية والحكومة، لكن من كلام مثل سقراط و افلاطون و ارسطو يصرفون بعدم الارتباط. يعني في كلا الكتابين، كتاب الجمهورية والجمهور لافلاطون وكتاب السياسة لأرسطو، حسب هذه الترجمة الموجودة نحن لا نعلم، لأن تعلمون أن تاريخ هذه الكتب ترجع إلى قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد وهو 300 سنة 400 سنة. بناء على صحة هذه الكتب المنسوبة، بناء على صحة هذه الترجمة، يصرحان هؤلاء كلهم بأنه الدين أصولا لا يرتبط بالإدارة سياسة المجتمع وإدارة المجتمع. هذا الكلام الذي الآن صار من المتعارف في زماننا يطلق على إن كيف ما كان. وطبعا لما إنسان يقرأ يتأمل في عباراتهم، الدين مجموعة من الأساطير اللي كانت حاكمة آنذاك بالنسبة لأرباب الأنواع في يونان، رب النقل كذا رب النقل، يعني الأفكار الموجودة عندهم، وجاء في بعض عبارات لأهل سقراط أو أفلاطون أو تلميذه دین ملی ما، دین قومی ما، ملی دین ملی ما. واضحه تفکیر اصلا انطباعهم صورتهم ذهنی عن الدین جدا صوره غیر واضحه. و نحن ذکرنا انصافا لیس من البعید ان جمل من انبیاء الله ايضا لم يؤمروا ببناء الحکومه، و لذا قلنا ان المستفاد من مجموع الادله انه قطعا من شؤون الشریعت الخاتمه صلوات الله وسلامه على به حساب مشرفه ها، من شؤونه التصدی للحکومه والاداره. به الله انصافا حتی لعله جمله من الانبیاء السابقین لم تكن وظیفتهم اداره المجتمع والحکومه. علاین هذه النقطه كان غرض التنبيه اليها ان في كلمات السابقين على مثل الفارابي يوجد كلامه بل وعدم الربط بين الدين والحکومه، بخلاف ما يستفاد من مجموع عبارات الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء أنه لا هناك ربط بينهما. على إن كيف ما كان، فغرضي أنا الآن فقط بيان كلمات من تعرض للمسألة من زاوية عقلية محضة أو عقلية وشرعية. غرضنا هذا بالنسبة إلى بقية بعض الكلام، يعني تبين إجمالا أنه جملة من قدماء الفلاسفة الذين لم يكن نظرهم إلى دين بل صرحوا بأن الدين لا يتدخل في شؤون الإدارة والسياسة، نظرهم إلى أن يكون الحاكم حكيما، الوالي لابد أن يكون حكيما عالما، بل ببعض تعابيرهم حاد الذهن في اصطلاحي، دقیق الفهم لا فهم عادی، مضافا الى شجاعتی و ادارتی و عفتی و الى تقواه سیاسی یضاف الى ذلك. نه، المتبعی الذي يتضح من عباراتهم ان هذا شخص الافضل ان ينتخب من قبل الناس، یعنی لا ان هناك هيئه معينه تعين هذا الرجل، اذا فرضنا رجل بهذه الاوصاف ينتخبه الناس، يؤمنون بوجود صفات في الحاكم منها الحكمة أن يكون حكيم أو أن يكون فيلسوف، وفي نفس الوقت لابد من الانتخاب، الرجوع إلى الانتخاب، وأن الناس وأن الشعب هم الذين ينتخبونه. وأما أنه بنفسه منصوب أو منصوب مثلا حسب تصور اليوناني من قبل الآلهة، ما كانوا يؤمنون بهذا الشيء، من قبل رب السماء مثلا هذا ما كانوا يؤمن، من قبل الإله مثلا هذا ما كانوا يؤمنون به. ويظهر من جملة من الفلاسفة الإسلاميين القديم قدماء مثل الفارابي نفس التعبيرات، لا يظهر أن هناك ارتباط بين الدين. هو يقول أن الحاكم لابد أن يكون فيلسوف، لابد أن يكون حكيما عالما كبيرا في العلم، لكن لا من جهة النسب بل من جهة أوصافه، لابد أن يكون بهذه الأوصاف حتى ينسب باصطلاح في المجتمع. هذه جملة باصطلاح من عبارات باصطلاح الفلاسفة والعلماء، ونضيف من جملة من عبارات باصطلاح من كان قبل الفلاسفة الإسلامية. نقرأ جملة من العبارات من كتاب المواصيل. طبعا قلنا أن هذه الكلمات فيهم مزج بين العقل والشرع، ونذكر بالأخير خلاصة الكلام بين المذاهب الإسلامية. مثلا عبد الملك الجويني الذي هو أصولي أيضا في نفس الوقت ومن العلم عندهم، بل يلقب عندهم إمام الحرمين عبد الملك الجويني، وشافعي لكن إنصافا كبير الشأن في هالمجالات. قال الشروط التي يجب أن يتصف بها الإمام: الأول الاجتهاد بحيث لا يحتاج أن يستفيد من غيره في الحوادث. قال: وهذا متفق عليه. غريب من هذا الكلام، كثير من خلفاء بن العباس بن الأمية كانوا أميين لم يكن لهم الاجتهاد، فجعلوا الاجتهاد والفقه والعلم هو الأساس. الامر الثاني: التصدي الى مصالح الامور وضبطها، يعني الاداره، قدره الاداره. الامر الثالث: القوه والشجاعه في تجهيز الجيوش وسد الثغور، مساله الاقدام في هذه الجهات. الراي الرابع: ان يكون ذا نظر حثيث النظر الى الامه، يعني خبير بامورهم وامور عنده عن حصافه عن اطلاع عن دقه. الامر الخامس: الشجاع والاقدام، بان لا تاخذه خبر الطبيعة ضرب العقاب رقاب التنكيل بمستوجب الحدود، يعني يكون عنده من الشجاع بحيث اجريت الحدود، قطع يد سارق، قتل انسان يستحق القتل، لا يتاثر، لا تاخذه الرقه، ولا تاخذكما تاخذكما بهما رافه في دين الله. هذه الشرائط التي إلى الآن ذكر هنا نلاحظ فيها أنها مطابقة مع الارتكازات العقلية أو العقلائية. قال السادس: من شرائطها عند أصحابنا، يعني الشافعية، أن يكون الإمام من قريش إلى آخره. ثم قال: لاحظوا أن يكون من قريش، وفي رواياتنا من بني هاشم، في رواية مسلم شخص معين لا يحتاج إلى عنوان البحث، لكن يلاحظ في هذا المجال أن هذا الشر شرعي ليس عقليا أو عقلائيا. ثم قال: لا خفاء في اشتراط حرية الإمام، الحرية لابد أن يكون حرا، عبد لا يصح. خب، هذه النقطة أن يكون حرا لا عبدا أيضا شرعي، وإسلام الإمام غير المسلم لا يصح إمامته. و اجمعوا علماء السنة اجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما، ان الامام من شرطها الخلاف من شرطها انه به اصطلاح عبارتون عن مسئلت الذکور ان یکون ذکر من جملت کلمات فی هاد المجال. طبعا لا نقرأ کل الکلمات، الکلمات التي لها دخل فی ما نحن فی، یعنی به اصطلاح یکونو به احد رابطین، اما ان یکون من الفلاسفه او من المتکلمین. لاغر ابن حزم امکان فقیه هم و هو من المذهب الظاهری، من اصحاب المذهب الظاهر، لكن له کتاب فی تقریبا شبه کلام فی الملل و النحل، اسمه الفصل. لفظ فی الفصل جمع فصیله، فيها الفصل في الملل وفي الأهواء، في الملل والأهواء والنحل. قال وجب أن ينظر في شروط الإمامة التي لا تجوز الإمامة لغير من هن فيه، فوجدناها أن يكون صليبة من قريش. شرط الأول قريشية. قال لإخبار رسول الله، إخبار رسول الله صحيح لا إشكال فيه، لكن يناسب في صلاة الجهة الشرعية لا الجهة العقلية التي لا تكون بصدرها. النقطة الثانية بأن يكون بالغا مميزا. طبعا كما ذكرنا أن ابن حزم بما أنه ظاهريون حاول أنه الشروط التي يستفيدها من الروايات أكثر شيء، لا أنه من العقل أو المزيج منه. لقول رسول الله رفع القلم عن ثلاثة، فالصبي لا يمكن أن يكون إماما لرفع القلم عن، فذكرنا مفصلا سابقا أن التعبير بالرفع والقلم، رفع القلم، نحن في حديث الرفع شرحنا مفصلا حديث الأعادة، أن التعبير بالرفع بحيث إذا شككنا في سعته وفي مقداره نرجع إلى بقية الروايات. نحن ذكرنا أنه من جملة الطرق، مثلا إذا فرضنا في كلمة عرضه صار لنا شك أو كلمة ظن، نرجع إلى الآيات، إلى الروايات التي فيها تعبير بالظن، فيمكن أن يستخلص من مجموع الشواهد معنى كلمة ظن وأن الظن ما هو. المشكلة الفقهاء والأصوليين خصوصا عندنا حقيقة اختلفوا في رفع القلم، اختلفوا في رفع القلم وفي رفع عن أمتي تسعة أشياء. نحن ذكرنا من جملة الأمور التي تعين على فهم هذا الناس المراجع إلى نصوص أخرى في هذا التعبير، مثلا رفع كذا رفع كذا، حتى نفهم أن المراد من الرفع ما هو. لكن المشكلة بمقدار علمي لم أجد حديثا بهذا المعنى إلا هذين الحديثين، كلاهما مشكلة. يعني الآن منحصرا عندنا رفع عن أمتي كذا ورفع القلم عن ثلاثة، بعد لا يوجد حديث مثلا رفع عنه التكليف، رفع عنه المشقة، رفع عنه كذا المؤاخذة، مثلا لا توجد، يوجد حديث آخر يصلح أن يكون شارحا لهذين الحديثين. هذا أولا. ثانيا في رفع القلم ذكرنا احتمالات أن المراد بالقلم ما هو. الاحتمال الذي به اصطلاح موجود، يعني به كيفية الاحتمال، أن يكون المراد من القلم قلم المؤاخذة، إن الأحكام الجزائية، فرفع القلم إن لا حكم بالمؤاخذة بالأحكام الجزائية، فالصبي إذا ارتكب شيئا لا يجازى عليه وكذلك النائم، فالقلم قلم المؤاخذة وقلم الحكم الجزائي. الاحتمال الثاني أن يكون من المراد من القلم الإلزام، رفع الإلزام، فلذا الأحكام الإلزامية ترفع عن، و اما الاحکام غیر الزامی کالمستحب یا غالی. الاحتمال الثالث رفع تکلیف سواء کان الزامی یا غیر الزامی، رفع عن صلی. الاحتمال الرابع والخامس ان یراد به رفع مطلق الحکم و بعین کان او تکلیفی ها. اصولا کل شیء، كل حكم في الشريعة موجود، مثلا الزكاة دين على من يملك 40 غنما، هذا الدين لا يثبت في حق الزكاة لا الأحكام الوضعية، ومن جملة الأحكام الوضعية مثلا رفع القلم عن الصبي، مثلا الصبي مثلا من باب المثال لا يكون قاضيا، لا يكون إماما. المناصب كل ما كان في الشريعة من حكم وضعي أو تكليفي. الاحتمال الأخير أن كل حكم في الشريعة ترتب على موضوع إذا صدر من السري لا يؤثر، حتى الأحكام الوضعية الخالية عن التكليف مثل القاسم مثلا الصبي إذا قسل الإناء لا يطهر، لا يطهر، رفع القلم عن الصبي عن ثلاثة. فهذه خمسة احتمالات في هذا الحديث المبارك، طبعا كل احتمال أوسع من احتمال الإنسان بلا هنجوم مطلق، حتى مثل تحثير إناء هم بگیره. هذه احكام احتمالات خمسة بالنسبة إلى رفع القلم عن الصبي. وذكرنا مضافا إلى المناقشة في سند الرواية سندان سليس ربنا ذلك، مضافا إلى ذلك إنصافا المنسجم مع سياق العبارة ومع استشهاد الإمام، يقال أن أمير المؤمنين استشهد بعض الحديث على مجنونة زنت فأراد عمر إقامة الحد عليه فقال عليه السلام أما سمعت رسول الله يقول إلى آخره. الظاهر المتيقن من هذا الحديث هو الأحكام الجزائية فقط، رفع الإلزام مطلق التكليف هذه خمسة ستة احتمالات صارت، هذه الاحتمالات كلها بعيدة جدا. فالمراد من القلم خصوص قلم المؤاخرة، يعني خصوص الأحكام الجزائية، وإلا التكليف يبقى لأن النائم موجود، لأن النائم حتى يستيقظ فالنائم التكليف موجود لا إشكال فيه، الذي نام غاية ما هناك مؤاخرة ليس له. وإلا إذا مثلا نامع من صلاة الصبح، صلاة الصبح ثابت في حقه، تكليف موجود، تكليف في حال النوم لا يسقط، في حال الجنون يسقط لكن في حال النوم لا يسقط. فلذا إذا أردنا بوحدة السياق أن نلاحظ مجموع الرواية، المراد من القلم قلم الأحكام الجزائية، وذكرنا أن هذا هو المراد في حديث الرافع أيضا رفع عن أمتي، ذكرنا فيه عدة احتمالات مثل هذا، احتمالات كثير ذكرنا هنا، وقلنا الظاهر من حيث المجموع هو هذا المعنى، كما قال الشيخ قدس الله نفسه في باب الرسائل، قال والظاهر أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة لا مطلق الآثار. المؤاخذة يعني الحكم الجزائي، فكل حكم جزائي، هذا المعيار فيه، كل حكم جزائي موضوعه العصيان يرفع في حالات التي ذكرت في حديث الرعب، وكذلك بالنسبة إلى الصبي، فحينئذ تبين أن استشهاد ابن حزم لهذه الرواية قال أن يكون بالغا مميزا لقول رسول الله رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي والمجنون، تبين أن هذا الاستدلال باطل، كلمة القلم تشمل الأحكام الوضعية كالحكومة الحجية والحكومة وما شابه، هذه الأحكام الوضعية لا تدخل في نطاق القلم، حتى لما قال رفع القلم يعني الحكومة لا تصل للصبي، ليس المراد هذا المعنى. وأصولا أما عند أصحابنا الحكومة أساسا والإمامة أساسا من الله، ولذا يمكن جعلها للصبي كالنبوة، قال كيف نكلم من كان في المهد صبي إلى آخر الآية المباركة، وكإمامنا الجواد أول الأئمة الذين بلغوا الإمامة فوض إليهم مهام الإمامة وهم صغار، الإمام الجواد ثم الإمام الهادي ثم الإمام المهدي، من الأئمة المتأخرين باستثناء الإمام العسكري كلهم كانوا صغارا، باعتبار أن الإمامة أحد من الله لا فرق في العهد الإلهي بين الصغير والكبير، كما في النبوة لا فرق في ذلك كما في الروايات، وآتيناه الحكم صبيا، وأن يكون رجلا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرأة. سيأتي الكلام في إسناد هذا الحديث، الحديث عند السنة معتبر، وأن يكون مسلما لأن الله قال ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، وذكرش خب هذه الأمور بلي هو ظاهري، ظاهرية في السنة كالأخبارية عندنا يتمسكون بظواهر الأخبار، ثم قال بأن يكون متقدما لأمره، هذا محل عالما بما يلزمه من فرائض الدين، متقيا لله تعالى بالجملة، غير معلن بالفساد في الأرض، ثم تمسك بهذه الآيات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، و قال علیه السلام یا ابا بکر انک رجل ضعیف لا تؤمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم. و قال تعالی فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا. فمن مجموع هذه الآیات المبارکات و روایات استظهر هذه القیود، یعنی کلامه شبیه ما ذکرنا، الحکم العقلی لابد ان یستفاد یستنتج الی الشرع. ثم قال ثم یستحب ان یکون عالما بما یخصه من امور الدین من العبادات و سیاست و الاحکام مؤدیا للفرائض کلها لا یخل بشیء منها مجتنبا لجمیع الکبائر سرا و جهرا مستترا بالصغائر ان کانت من. فهذه اربع صفات یکره ان یل الامه من لم ینتظمها فإن ولیه فولایته صحیحته. یستفاد من عبارتی انه لا یعتبر فی الاجتهاد، به عبارت اخرى لو کان مجتهد افضل لكن غیر المجتهد تنعقد له الولایه. و نکرهها و طاعته فیما اطاع الله فیه واجبه و منعه مما لم یطع الله فیه بلی واجبه. ثم قال والغاية المأمولة فيه أن يجب الإنكار عند بل لا يؤمنون به، يعني لا يقولون بوجوب الطاعة. والغاية المأمولة فيه أن يكون رفيقا بالناس في غير ضعف شديدا في إنكار المنكر من غير عنف ولا تجاوز للواجب مستيقظا غير غافل شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ولا مبذر له في غير حقه و غیر اهله. الان که ماکان ذکر جمله من الصفات و جعلها به اصطلاح اولا انتحد. ثم قال و یجمع هذا كله ان یکون الامام قائما به احکام القرآن و سنن رسول الله صلی الله علیه و آله فهذا یجمع کل فضیلته. و تبین ان مثل هؤلاء طبعا ابن حزم و من سلک مسلکه کالماوردی فی الاحکام السلطانیه هؤلاء الحنابله و الظاهریه یأخذون هذه الصفات فی الوالی و الاوصاف فی الوالی من مجموع النصوص لا به استقلال العقل، لا یؤمنون به استقلال العقل. و اذا هناک حکم عقلیون لابد ان یکون فی ظل الناس لا مستقل لهم. اخذ هذه الاوصاف المعینه من النصوص کما الان بیان داده. و طبعا به نسبت الى اصل انتخاب هم هاولا که کل اهل سنه یؤمنون به نسبت یؤمنون به اصطلاح البیع و الانتخاب. قال ابن خلدون، ابن خلدون تقریبا شبه مدرسه عقلی مستقله الهو معرخون. و اما شروط هاد المنصب فهی اربعت العلم و والعدالة والكفاية وسلامة الحواس الأعضاء أن يكون سليما مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس بلي وهو النسب القرشي. ثم قال فإما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها. يعني بعبارة أخرى المفروض ان الحاكم ينفذ احكام الله ولا بد ان يكون عالما. و به عبارت اوضح من داله که انما ابن حزم يريد ان يقول يعتبر في الحاكم ان يكون متصفا بالشريعة التي اتابها بالقانون الذي نصبه. مثلا اذا قررنا ان القانون يؤخذ من الناس الحاكم يؤخذ من الناس، الحاكم لابد ان ينفذ ما اراده الناس فلا بد ان يعين من قبل الناس ولا بد ان يعلم بما اراده الناس ثم ينفذ. و اما اذا الحاكم عليه ان ينفذ ما عند الله فلا بد ان يكون عالما عنده. فالفرق بيننا وبين ابن خلدون، ابن خلدون فقد يعتبر ان يكون عالما باحكام الله، نحن نقول اذا كان بنا ان ينفذ ما اراده الله لا بد ان ينتهي نسبه الى الله. الفرق فقد هنا في اصل علم بالاحكام الالهيه، لانه اذا لا يعلم الاحكام كيف ينفذها؟ و ان شاء الله نذكر ان اساس الحكم العقلي في هذا المجال هو هذا، ان نسبه باصطلاح ان المنفذ لا بد ان يلاحظ فيه ما نلاحظه في اصل القانون، كل ما نعتبره في اصل القانون نعتبره في المنفذ. ولذا في تصورنا الترتيب الطبيعي هو هذا. فلذا اذا فرضنا ان القانون من الله المنفذ لا يكون من الله، هذا ليس ترتيبا طبيعيا. مثلا القانون من الناس، الناس كل ما ارادوا شيء يصير قانون، يصير شريعه. المنفذ من قبل الله، هذا ليس ترتيبا طبيعيا، لا بد من سلخيه بينهما. فلذا الطريق الصحيح اذا امنا بان الشريعه من السماء من الله، بحسب القاعده التنفيذ لا بد ان يكون الهيا، اجراء به اصطلاح ایرانی، اجراء لابد ان يكون رفقه به اسم قانون گذاری او تشریع او تقنین. تفکیک بین هما غیر صحیح. لكن المقدار الذي آمن هؤلاء به ان عدم تفکیک في اجراء الاحکام في اصل، و اما المجری هم يلاحظ في غالبا لم يؤمن، بل هؤلاء كلهم تقريبا لم يؤمن، لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها، وما لا يعلمها لا يصح تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلى آخره، إلى آخر ما ذكره في هذا المجال. و بعد أكو كلمات، مثلا في كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلاف للقلقلشندي، هذا اعتبر اصحابنا الشافعي لصحة عقدها 14 شرطا في الامام. 14 الاول الذكور، الثاني البلوغ. طبعا نحن عندنا بالمناسبة انا اذكر حتى اذكر رأينا فيه، الذكور التي قاله ايضا معروفة عندنا سيئة الكلام. بالنسبة للامامة المعصوم قطعا لا يصح، بالنسبة لغير المعصوم على كلام عند المتأخر المتأخرين في زمانه. البلوغ عندنا في الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله لا يعتبر، لكن في الفقيه الأقوى اعتباره سيأتي. الثالث العقل، عندنا بالنسبة للإمام المعصوم محض العقل، مثلا في العقل سن تعبير هذا التعبير جسارة للإمام. الرابع البصر، يأتي الكلام فيه. الخامس السمع، أن يكون سميع، يأتي الكلام فيه. السادس النطق، هذه الأوصاف الظاهرية سلامة الأعضاء البصر والسمع يأتي. السابع السلام، سلامة الأعضاء يده رجله كذا من نقص يمنع استيفاء الحركة، هذه الأمور يأتي. الثامن الحرية، عندنا كذلك. التاسع الإسلام، هذا من المسلمات من حقيقة الإسلام. العاشر العدالة. الحادي عشر الشجاع والنجدة. الثاني عشر العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك. اما عندنا فعلمهم من الله سبحانه وتعالى، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. بل الثالث عشر صحة الرأي والتدين والتدبير لابد أن يكون صحيح، هذا الكلام صحيح. الرابع عشر النسب، المراد أن يكون من قريش. عندنا في الإمامة المعصوم لابد أن يكون معين، معينون هم، وفي غير المعصوم لا يعتبر النسب، يمكن أن يكون خليفة من غير قريش، إذا كان فقيها من غير سادة يمكن ذلك. هذا ذكرت مجموع كلام الأخير و نظر الأصحاب فيه. إلى هذا الحد تبين إجمالا الشيء الذي نريد أن نقول في كلام هؤلاء، أن أمثال مثلا الفارابي من الفلاسفة الذي ذكر أوصاف معينة لبسأثني عشر شرطا بالنسبة إلى الحاكم، تأثره بكلمات قدماء الفلاسفة، وهؤلاء لم يتعرضوا لمسألة الإمامة بلحاظ الدين، بل صرح بعضهم بعدمه. وأنا أتصور أن مثل سقراط، مثل أفلاطون، مثل أرسطو، اختاروا مثلا في الحاكم أن يكون شجاعا كذا وكذا وكذا وأوصاف معينة وحكيما، لأنهم لم يؤمنوا بأن الدين يتصدى للجانب الاجتماعي، كأنما الدين فقط للجانب الخلقي السلوكي، تصفية الأخلاق، تهذيب النفس، فقط وفقط. يبقى الاجتماع، بالنسبة إلى الاجتماع وأمور الاجتماع رجعوا إلى حكم العقل، يعني حكم العقل بأنه الاجتماع أمر ضروري للبشر، الاجتماع لا ينتظم إلا بقوانين، لا يتعدى كل شخص على آخر. و هذه القوانین لابد ان تكون ناظره لصلاح المجتمع لاستكمال المجتمع توصل المجتمع الى الكمال فنظرهم الى الكمال المطلق في الفرد بلحاظ الدين عندهم و في الاجتماع بلحاظ العقل و الفطره الانسانيه و العقل العملي به اصطلاح المتعارف المعروف. فبما انهم امنوا بان موارد الاكمال و تکمیل و الاستكمال في المجتمع تكون بالعقل آمنوا بأن القائد و المنفذ يكون بحكم العقل، يعني النسبة بينهما، آمنوا بقيم اخلاقية روحية معينة، آمنوا بصفات روحية كمال للإنسان، آمنوا بهذا الشيء، آمنوا أن هذه الصفات لابد أن توجد في الحاكم حتى الحاكم يوجدها في المجتمع، حتى الحاكم ينفذ العقل العملي في المجتمع. المجتمع يكون مجتمعا حكيما، لابد أن يكون الحاكم حكيما حتى تكون الأمة حكيمة. فلذا في هذه الجهة هؤلاء ابتداءا آمنوا بقيم روحية، آمنوا بحكيم بإمام بزعيم يؤدي هذه، نعم بما أن هذه القيم أن هذا لابد أن يجري على الناس، آمنوا بأن يكون اختياره من الناس. هذه خلاصة إيمان. مثلا من باب المثال أتكلم و تفصيله مجال آخر. مثلا الآن في الغرب إذا يؤمنون بأن القانون يؤخذ من الناس و كذلك التنفيذ يؤخذ من الناس لعدم إيمانهم بالقيم المطلقة، يعني الفرق بين مثلا سقراط و المدرسة الغربية المعاصرة، كلاهما يرجعون إلى حكم الناس البيئة أشورا، لكن بفارق هؤلاء يقولون كل ما قاله الناس يصير قانون. مجلس الشورى او به اصطلاح الايراني مجلس سنا او مجلس الاعيان في مثل نظام كبريطانيا مثلا، كثير من النظم الفعليه عندهم مجلس واحد وعندهم عندهم مجلسان، المجلس الواحد او المجلسان به اصطلاح اعيان و عوام او سنا و شورى به اصطلاح الايراني، مجلس الاعيان سميه به شورى مجلس شورى و مجلس العوام هم سميه مجلس شورى ذاک مجلس سنا مجلس اعیان علاین کل مجلسین شأنهما بیان ما اراده الناس. اسم ما اراده الناس یؤمن به الفطره السلیمه ام لا، المهم ما اراده الناس. حینئذ المنفذ و المجری ما اراده الناس. هذا الذي نحن بينا ان التناسب هكذا يقتضي. اونا رو به اجتماع سرایت دادن. یعنی فی الان ذکر، یعنی به عباره اخرى المجتمع الغربی المعاصر که مثل سقراط یؤمن ان الدین شأن و تهذیب النفوس داره در اون مجتمع. ما قال کی داره این مسئله داره تصدیق دین رو معنای همون خب چی ذکر داشت تصدیق به دین میکنه قبول ندارن، نه قبول دارن دین مخالف تصدیق میکنه. من جمهوری دیشب نگاه کردم امروز نگاه کردم نه تصریح میکنه دین باشه اما رفتی به زمامداران نداره. خب منم همین گفتم، خب این حرف من به عربی هم همین گفتم. اینا ما عده از ادیان هم پیش ما از اینا جنبه اجتماعی نداشته. این میشه که پس موضوع اصلا مطرح نبوده که اینها بگن دین دخالت داره یا نه. اصلا اون دین اونا غیر از اون است که ما بحث میکنم. من همین عرض کردم غیر از دین خاتمه، من تو بحث همین عرض کردم. اونا برداشتشون از دین غلط بود. اولا اونا که دین خرافی داشتن که اصلا الهی نبود. اون که هیچی اساطیر و ارباب انواع مال یونان اونا که چون که اصلا همش نامربوط در نامربوط. به با قطع نظر من عرض کردم حتی به نظر ما جمله از انبیاء الهی که منسوب من قبل الله هستن اونا حق حکومت نداشتن. واضح نیست حق حکومت داشتن. یعنی شریعت اونها حکومت نبوده. ظاهرا یا از اولوالعزم یا خصوص عده از پیغمبران مثل سلیمان و اینا او سردار اولوالعزم. الان یه حاله اینو من عرض کردم موضوعی که اگر نفی دین کردن یعنی بیر جیلی که دین نبوده. حالا اگر دینی بوده حالا منم بعدم عرض خواهم کرد اشکال اصولی غرب هم همینه. این اشکال نیست که شما بررسی بکنید. الان هم غرب که میگه دین همه رو یکی حساب میکنه، اسلام و مسیحیت و بودایی و فلان و 300 تا دین تو هند هست، همه اسمش رو بزن دین، تو آفریقا و جادوگر و ما همه اسم اینا رو بزن دین. این اشکال رو من میفهمم که اینا وارد اصلا این با اینا مشکل داره. لکن همون خرافاتی که به اسم دین بود میخوام وجوه شبه رو از نظر تعبیر قانونی میخوام بگم. مثلا ادافراد ناس سقراط ارسطو فی کتابی از سیاسه یسر به بند دین لا یدخل فی امور به سیاسه و اداره افراد منتسکیان که روح القوانین یسر به بداره و ان شأن الدین هو تهذیب تهذیب النفس و تربیت النفس و ایمان بالآخره و هذه الامور و اما الامور الاداریه فلا و یرون ان القانون ما یختاره الناس. نه مثل افلاطون و سقراط یؤمنون بالقیم الروحیه، یؤمنون به صفات الکمال، لكن المدرسه الغربیه المعاصره ما عنده الایمان به حق المطلق بیشتر نزدیک. این ایمان نزدیکتره بیان سقراط، کمال برای انسان قائل شده نه نزدیکتره. میگم اما این کلام برای کمال رو الهی ما از کلام در بحث بحثم، فقط اشکال ما اینه که اینه الهی نمیدونه. اشکال ما با فارابی هم همینه، اینه الهی نمیدونه. کدوم دونه؟ همین کمال رو، همین کمال رو ما قائل میشیم که اینو خدا معین کرده. احسن. خب اینا من از که این دینی که اونا داشتن این از مغالطاته، قبول دارن. این از مغالطه، یعنی اون دین رو که اون میگه غیر از اینست که ما میگیم، مغالطه اینه، قبول دارم. نتیجتا ما هم با اونا همینه میگیم، ما میگیم کمالی که جون دنبالش حکمت و شجاعت و اوصاف تمام اینا در همین شریعته. این نتیجه شکی میشیم ما. به نسبت الى المنفر یر الغرب ان القانون للناس حتی ما یرا دیرون ارسطو لا یحدد، سقراط یحدد القیم الروحیه، المنفذ ما یختار هم ناس کلا هم آیا قلوم، لیکن هادا فی نطاق تنفیذ هاده صفات و من حیث المجموع الذي یستفاد من کلمات ها اولا و کدالک لعله من کلمات مثل الفارابی ان اصل القیم الروحیه اذا آمنا او لم نؤمن بالقیم الروحیه اصل الحکومه امر یریده الناس به عنوان تطبیق و تنفیذ القیم الروحیه علی مسلک او ما اراده الناس حین اذن المنفذ یکون ما یعینه الناس و اما الذی یستفاد حتی من کلمات شیخ الرئیس انه اذا فرضنا ان قانون و تشریع من الله ولذا قال الاستخلاف من جهت النص اسبب اذا كان القانون من الله الاسبب ان يكون المنفذ من الله التنفيذ من الله و نحن نقول انصافا القول الفاسد في هذا الوقت خلاص ان نلاحظ النسب ان تناسب ما بين التقنين والتنفيذ التقنين اذا من البشر خب التنفيذ من البشر المنفذ من البشر التقنين اذا من الله التنفيذ لا بد ان يكون من الله و نحن نقول اذا فرضنا في الشرايع السابقه باعتبار بعض مراحل الخاصه في حیات الانسان لم يكن هذا الامر ثابتا قطعا في الشريعه المقدسه ثابتا هذا شريعه اما به حسب عقل يعني عقلم همین رو میگه ما كان لا چون امکانات نبود مثل که فرض حضرت سجاد مثلا ولایت فقیه جعل نکردن چون امکانات نبود یعنی جامعه تقبل نداشت. نه هست چیز اما بیان و اثبات اینهاش بحث لتبین الناس علی مکفن البیان علی مکفن لا الواقع علی مکفن هذا المجتمع الذي فيه الفقر الان كيف ما كان لحظه واحده فهین اذن اذا آمنا یعنی نجعل هذا حکما عقليا به معنا بیان الملازمه یعنی اذا فرضنا ان القانون الصحيح الصواب المكمل للانسان الهي الانصاف حسب هذه القاعده الملازمه التنفيذ هم يكون الهيا ولذا جاء في كلمات المرحوم سيد الامام ان ولايه الفقيه استمرار لحركه الانبياء مراد هو هذا المعنى يعني اصل هذه الفكره ان التقنين ما دام يستند الى الله لابد ان يستمر هذه الظاهره في اسناد التنفيذ ايضا الى الله فكما في الانبياء ما يقول النبي بالنسبه الى احكام الناس يقوله النبي اینجوری چه شأن دستور خدا بر حسابونو قضیه الان فقط شأن تقنین قول نه اینه که لازمه اون هست نه ما الان می‌خوایم از کلمات این متعرضین این مسئله اینو بفهمیم که اینها یه نوع تلازم میدونن چون میگن ملازمه خودش فی نفسه ثبات داره، حالا طرف این ثابت نباشه، لکان فی ما علی حسن الله لفظ ملازمه خودش یک امری ثابت. ما اصلا این ملازمه میشه از کلمات اینا در میاریم، بحث این نگفتن. آقا من میخوام بگم هل یثبت هذا التلازم من کلامها اولا فلذا اذا کان تقنین بشریه خب من قبیحا یکون المنفذ الهیه الله یختار شخصا لتنفیذ ما اراده الناس مقتضى القاعده ناس ارادوا شيئا منفذا منه الله اراد شيئا منفذا منه لا من الناس هم الخيره الايه المباركه ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من انفسهم فحين اذن هذه الايه المباركه ناظره الى هذا التلازم فالآية تبين النقطة، يعني أساسا النقطة هذه النقطة، يعني إذا رأينا مثلا أفلاطون أرسطو غيره آمنوا بمقدمات وأنتهوا إلى نتيجة على ضوء هذا التناسب لابد أن نقيس كلامه، يعني من كل من يقول في التقنين شيء على ضوءه لابد أن يكون في التنفيذ ألا يقول في التنفيذ. هذه خلاصة الكلام في نقل كلمات جملة من الفلاسفة بالمناسبة، و ان شاء الله غدا شويه جمع لكلمات الفقهاء و مذاهب العامه و الخاصه، ثم نتعرف للوجوه العقليه التي ذكرها الاصحاب من الشيخ النراقي و سيد الامام غيرهم من العلماء، اش محقق العراقي قدس الله نفسه، جمله من الاعلام ذكروا وجوها بعضها اصوليه بعضها شبه اصوليه بعضها كلاميه بعنوان حكم العقل في ولايه الفقيه غدا. هذه كانت كمقدمه. صلى الله عليه وسلم.